شلون ما ينزل على خدود الدم شلون ما ينزل على خدود الدم وبوسط عيني انرسم كسر الظليل وبوسط عيني انرسم كسر الظليل هاي فوق خدودي نزلة فطرتي حبي للزهرة يبين طينتي أنا ما من خلق لو ما دمعتي هاي يمك تقتنع ما تقتني هاي يمك تقتنع ما تقتني ليش من أبجي تلوم اللايمة علي تستكثر دمعتي ساجمة أنا يا هذا ناس أمي فاطمة واللي فارق أمه لازم ينفجر واللي فارق أمه لازم ينفجر من عز زهرة دمعتك ما تصوب أنا قلك أنت ضيعت الدروب ما يون عز زهرة ما عنده قلوب روح من طابع الصخر بيها طويع روح من طابع الصخر بها طويل شلون ما ينحب دليلي وما يوين وفاطمة تنوح بوسط بيت الحزين شمع روحي وأظن فاطم من يجي أشتعل حسرة ودمع يقضي الشمس أشتعل حسرة ودمع يقضي الشمس عيوني من الدمع لو صار الحموم يواسني الزهرة وجفنها ممسطور ألطوم الحد ما ضلوعي تنكسور واصرخي شلون الزيتية تندفي واصرخي شلون الزجيه في الدفا نبى شبت بالسمار الهاضو وسط الحشا والفرح عني ويا محسنها مشى. يا حيدر دنيتك قد مو حشين مش كثر جرح على فاطم متسين وش كثر جرح على فاطم متسين. يروح ويرد عالقبر صبح ومساء يحكي بالدمعات وي خير النساء ويا روحك روحي خلص على عسى وتبي النفس قبلك من قطيع وتبي النفس قبلك من قطيع. دمعتي الحسني عندي سايل هضم وزينب تلوج وتوين من اليتي شفها لزمان ثوب امها وبتيشي قلها عفتيني يا ام يا وضيع قلها عفتيني يا يمه يا وضيع. شلون ما ينزل على خدود الدمي وبوسط عيني برسم كسر الظليل وبوسط عيني برسم كسر الظليل.